أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التقريب الثاني لإثبات عدم التداخل الأسباب، وهو التقريب الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، وكان حاصله أن الكلام له ظهور في حدوث الجزاء، السلام عليكم، عند حدوث الشر، وهذا يقتضي عدم التداخل كما شرحناه بالأمس. وقلنا في مقام التعليق على هذا التقريب أنه تام، لكن بشرط أن تتوفر أمور ثلاثة. هناك شروط ثلاثة إذا توفرت واجتمعت عندئذ يكون الكلام، يعني تكون القضية الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشر. ظهورا يقتضي عدم التداخل. الشرط الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو أن يكون الجزاء في القضية الشرطية فعلا من الأفعال، فإن الفعل يدل على الحدوث. أما لو لم يكن الجزاء فعلا بل كان اسما أو ملحقا بالاسم كما ذكرناه بالأمس، فلا دلالة فيه حينئذ على الحدوث. لو كان الجزاء اسما كما لو قال إن جاء زيد فإكرامه واجب، هذا الجزاء لا يدل على الحدوث، لأن الاسم لا يدل على الحدوث، فلا ظهور في هذه القضية، لا ظهور لها في الحدوث عند الحدوث، وإنما لها ظهور في الثبوت عند الحدوث. ثبوت وجوب الإكرام عند حدوث المجيء، ثبوت وجوب الإكرام عند حدوث المجيء، وثبوت وجوب الإكرام عند حدوث قراءة القرآن، هذا من ثبوتان لا يقتضيان عدم التداخل، ينسجمان مع التداخل. لو تداخل المجيء مع قراءة القرآن وولد وجوبا واحدا، بالأخرة هذا الوجوب ثابت عند تحقق المجيء وثابت عند تحقق قراءة القرآن، فالتداخل لا يتنافى مع هذا الظهور. ولذا قلنا بالأمس أنه على أساس هذا الشرط الأول لا يتم كلام المحقق الخراساني فيما إذا كان الجزاء اسما، وكذلك لا يتم فيما إذا كان الجزاء فعلا لكنه ملحق بالاسم. ملحق بالاسم يعني حكمه حكم الاسم، يعني ما يدل على الحدوث، رغم أنه فعل لكن ما يدل على الحدوث. لنكتة كما مثلنا إن خفي الأذان فقصر، هذا الجزاء هنا فعل، لكنه نحن ندري نعلم بأن المراد الجدي من قصر هنا ليس عبارة عن بعث جديد وإيجاب جديد، هذا ليس إيجابا جديدا، ليس بعثا جديدا، بعثا حادثا، إيجابا حادثا. فالكلام هنا لا يدل على حدوث البعث، حدوث الوجوب، بحيث يكون هناك وجوبان، وجوب لأصل الصلاة ووجوب للقصر تقصير الصلاة، لا، لم يحدث وجوب جديد، وإنما قوله إن خفي الأذان فقصر، أي فقصر صحيح أمر فعل أمر، لكن بمنزلة الاسم، كأنه يقول إن خفي الأذان فصلاتك قصر، تلك الصلاة التي كانت واجبة عليك والتي كنت تتمها في الحضر تلك هي الآن قصر. إرشاد حقيقة، وليس بعثا وإيجابا حادثا وجديدا. فهنا أيضا القضية، الكلام لا يدل على الحدوث عند الحدوث. فإن قلت نحن نسلم بأن الكلام لا يدل على الحدوث فيما إذا كان اسما، فيما إذا كان الجزاء اسما، يعني في الفرض الأول، لأنه بالأخرة مو جملة فعلية، لو قال إن جاء زيد فإكرامه واجب هذا ما يدل على الحدوث عند الحدوث، لكن لا نسلم بعدم دلالة الكلام على الحدوث في الفرض الثاني فيما إذا كان الجزاء فعلا لكنه فعل ملحق بالاسم، كما في مثال فقصر. بالآخرة صحيح هذا الجزاء إرشاد حقيقة، يعني إرشاد إلى كون الصلاة قصرا صح، لكنه لا محالة الجزاء فعل من الأفعال، فقصر هذا بحسب الموازين العربية يعتبر فعلا من الأفعال، ما يعتبر اسم، والفعل يدل على الحدوث. فإذن ظهور الكلام في الدلالة على الحدوث عند الحدوث محفوظ في هذا الفرض الثاني، فلا نقبل ما قلتم من أن هذا الظهور غير محفوظ في هذا الفرض. هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أن هذا الحدوث الذي افترضتم أنه يدل عليه الفعل في هذا الفرض في مثل فقصر، نعم هو فعل، لكن قلتم أنه يدل على الحدوث، بالأخرة هو فعل ويدل على الحدوث، أي حدوث يدل عليه قوله فقصر؟ حدوث الإخبار أو حدوث الإنشاء؟ أما حدوث الإخبار فواضح أنه فقصر لا يدل على حدوث الإخبار، لأن فقصر إنشاء ومو إخبار، فقصر فعل أمر ليس فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا حتى يدل على حدوث الإخبار، هو فعل أمر. وإن قصدتم أنه يدل على حدوث الإنشاء، حدوث البعث والتحريك، حدوث الإنشاء، فأيضا من الواضح أن قوله فقصر في هذا المثال لم يصدر من الشابن المتكلم بداعي البعث والتحريك وإيجاب القصر، إيجابا حادثا كما قلنا. يعني المولى هنا لم يبعث بعثا جديدا، تحريك جديد، إيجاب جديد وحادث ماكو، هو نفس إيجاب الصلاة. فلم يصدر هذا الكلام بداعي البعث حتى يكون هذا الفعل دالا على حدوث البعث، حدوث الإيجاب، حدوث الإنشاء، إذ ليس هناك إنشاء جديد، بعث جديد، إيجاب جديد. إذن فأي حدوث يدل عليه هذا؟ نعم هذا الفعل بظاهره فعل أمر، لكنه هذا بس ظاهر، أي دلالة في هذا الفعل على الحدوث ما، وإنما يدل على مجرد ثبوت مثل الاسم في عدم الدلالة على الحدوث. إذن فهذا هو الشرط الأول من الشروط الثلاثة التي قلنا أنها إذا اجتمعت وتوفرت فيتم ما ذكره الآخون. الشرط الأول هذا، أن يكون الجزاء جملة فعلية كي تدل على الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. الشرط الثاني من الشروط الثلاثة هو أن يتعاقب الشرطان حدوثان. يعني نحن نتكلم عمن؟ نتكلم عن المكلف الذي اجتمع عنده الشرطان، الشرطان المذكوران في الجملتين الشرطيتين في قوله مثلا إن نمت فتوضأ وقوله إن بلت فتوضأ. نتكلم عن المكلف الذي اجتمع عنده كلا الشرطين، النوم والبول، نتكلم عن هذا، نريد أن نرى أنه هل يتداخل هذان الشرطان ويسببان وجوبا واحدا على هذا المكلف أو لا يتداخلان، بل كل منهما يسبب وجوبا مستقلا. بحثنا عن هذا تداخل وعدم. نقول الشرط الثاني هو أن نفترض أن هذين السببين يعني النوم والبول تعاقبا حدوثا، يعني حدث أحدهما ثم حدث الآخر، يعني نام ثم بال. لا أنهما تقارنا في الحدوث. الشرط الثاني أن يفترض أن المكلف تعاقب عنده السببان الشرطان بأن نام مثلا ثم بال. أما إذا اقترنا حدوثا حسب بالنسبة للنوم والبول، فرض الاقتران إذا كان ما يمكن أو صعب، لكن لو قال إن نمت إن مثلا إن بلت فتوضأ وقال إن خرج الريح فتوضأ، خب يمكن أن يقترن البول وخروج الريح معا، يعني معا في زمان واحد في آن واحد يحدثان عند المكلف. إذا اقترنا حدوثا فحينئذ بعد ما يتم كلام الآخون القائل بأن ظاهر الكلام، ظاهر القضية الشرطية يقتضي عدم التداخل، هذا الحكي بعد لا يتم. لماذا؟ لأن الظهور الذي ادعاه المحقق الخراساني رحمه الله وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور متى يقتضي عدم التداخل؟ هذا الظهور إنما يقتضي عدم التداخل في فرض التعاقب، في فرض ما إذا بال ثم مثلا خرج منه الريح، في هذا الفرض ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث يقتضي عدم التداخل. يعني عندما قال إن بلت فتوضأ، هذا ظاهر في أنه وجوب الوضوء يحدث عند حدوث البول، وعندما قال إن خرج الريح فتوضأ، هذا أيضا ظاهر في أن وجوب الوضوء يحدث عند حدوث الريح، خروج الريح. فكلا الكلامين يدلان على حدوث وجوب الوضوء عند حدوث كل واحد من هذين. فإذا حدث كل واحد من هذين متعاقبان على المكلف، إذن معناه أنه حدث وجوبان، يعني عدم التداخل. أما إذا لم يتعاقبا بأن خرجا معا، فظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور لا يقتضي عدم التداخل، يعني ينسجم مع التداخل أيضا. لو اقترنا معا بال وأحدث بالريح في آن واحد، خذ هنا قولوا كل من القضيتين يدل على شنو؟ الحدوث عند الحدوث، ما يخالف. حدوث وجوب الوضوء عند حدوث البول، وحدوث وجوب الوضوء عند حدوث الريح. خب، إذا حدث البول والريح في آن واحد فيصدق حدوث وجوب الوضوء عند حدوث هذا وعند حدوث هذا. الحدوث عند الحدوث هذا الظهور احتفظنا به رغم أنه حدث وجوب واحد، يعني رغم أننا نقول بالتداخل، مع ذلك هذا القول بالتداخل لا يتنافى مع ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث. ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث محفوظ. حدث وجوب الوضوء عند حدوث البول، وحدث وجوب الوضوء عند حدوث الريح، والوجوب واحد، ما يخالف. وجوب واحد حدث عند حدوث هذا وحدث عند حدوث هذا، فقضية الحدوث عند الحدوث ما مسحوكة، محفوظة. الظهور الذي يريده الآخون محفوظ، مع أنه شنو؟ تداخل هام صار، تداخل صار. القول بالتداخل لا يتنافى مع الظهور الذي ادعاه الآخون، أو بعبارة أخرى الظهور الذي ادعاه لا يقتضي عدم التداخل، الظهور الذي ادعاه ينسجم مع التداخل أيضا، ينسجم مع التداخل. فلا يتم كلامه. هو كان يريد يقول أن القضية بما أنها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، إذن نتيجة هذا الظهور شنو؟ عدم التداخل. هنا نقول لا، نتيجة هذا الظهور ليس عبارة عن عدم التداخل، هذا الظهور محفوظ حتى لو قلنا بالتداخل، حتى لو قلنا بالتداخل وأن هناك وجوبا واحدا للوضوء على هذا المكلف، مع ذلك نكون قد احتفظنا بظهور القضية في شنو؟ الحدوث عند الحدوث. فينسجم محفوظ يعني لا ينسجم شنو؟ لا ينسجم. يعني المحقق الخراساني كان يقول أن ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث يقتضي بطبيعته عدم التداخل. نحن نقول نعم، يقتضي بطبيعته عدم التداخل، فيما إذا افترضنا أن المكلف نام مثلا بال ثم خرج منه الريح، هناك ظهور كل من الكلامين في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور نتيجة شنو؟ عدم التداخل. أما لو فرضنا أن المكلف لم يتعاقب عنده الشرطان، بل اقترنا معا بأن باله وخرج منه الريح في آن واحد، هنا ظهور كل من الكلامين في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور يمكن أن نحتفظ به، ومع ذلك نقول بأن هناك وجوبا واحدا للوضوء عليه، يعني نقول بالتداخل. فظهور القضية، الظهور الذي ادعاه الأخون، لا يقتضي عدم التداخل، ينسجم مع التداخل أيضا، فلا يتم كلامه. فالشرط الثاني لصحة كلامه هو أن نفترض أن المكلف تعاقب عنده الحدثان، تعاقب عنده الشرطان أو السببان، شرط التعاقب لا فرض الاقتران، هذا هم الشرط الثاني. فأولا أن يكون الجزاء فعلا وليس اسما أو ملحقا بالاسم، وثانيا أن يتعاقب السببان لا يقترنا. والشرط الثالث هو أن تدل القضية، كل واحدة من القضيتين الشرطيتين، قوله مثلا إن بلت فتوضأ، وقوله إن خرج الريح فتوضأ، أن تدل القضية على أن الحكم الذي حدث يعني الوجوب، كل من القضيتين يدل على أن الحكم الذي حدث بسبب حدوث الشرط الأول مستمر وباقي إلى زمان حدوث الشرط الثاني. مثلا لو افترضنا أنه بال أولا ثم خرج منه الريح، لو افترضنا، لأن كلامنا صار في فرض التعاقب، اشترطنا في الشرط الثاني أنه يكون يتعاقب عنده، مو شيء، هو الآن تعاقب، بال أولا ثم خرج منه الريح. فالشرط الثالث لصحة كلام الأخون هو أن نقول أن قوله إن بلت فتوضأ، هذا الكلام يدل على أن هذا الوجوب، وجوب الوضوء الذي يحدث بسبب حدوث البول، هذا الوجوب يبقى مستمرا إلى زمان شنو؟ حدوث الريح، إلى زمان خروج الريح، يعني يبقى هذا الوجوب، وجوب الوضوء مستمر ما ينقطع، لا ينتهي أمد هذا الوجوب بمجيء الشرط الثاني. المفروض أن تدل القضية على دوام القضية التي تحقق شرطها أولا، وهو قضية إن في مثالنا إن بلت فتوضأ، لأن افترضنا أنه بال أولا. القضية التي تحقق شرطها أولا تدل على أن الحكم الذي حدث بسبب حدوث هذا الشرط، هذا الحكم باقي ومستمر إلى زمان حدوث الشرط الثاني. لا أقول لابد من أن نفترض أن في الكلام دلالة على هذا البقاء. إذا ما يدل الكلام على هذا البقاء فبعد ما يصح كلام الأخون الآن أوضح. فيحتاجون أنتم، يعني أنتم الأخون، أنت الأخون المدعي بأن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل، أنت بحاجة إلى أن تفترض أن في الكلام دلالة. إذا هذه الدلالة منين تجيبها ما أدري، هذه مشكلتك بعد. لابد من أن تفترض أن في الكلام دلالة على أن الحكم الذي حدث بسبب حدوث الشرط الأول موجود وباقي مستمر إلى زمان حصول الشرط الثاني، حتى شو يصير؟ كي بمجرد حدوث الشرط الثاني يتحقق عند المكلف شنو؟ يتحقق عند المكلف مقتضيان وموجبان لحكمين، ذاك الأول موجود مستمر إلى هسه، هذا هم الثاني هم إجه، فيتحقق يتوفر عند المكلف مقتضيان وسببان وموجبان لحكمين، حينئذ يتم كلامك، وهو أن الكلام أن القضية تدل على عدم التداخل. أما لو افترضنا أن الكلام ليس دالا، القضية الشرطية لا تدل، القضية الشرطية اللي تحقق شرطها أولا وهو في مثالنا إن بلت مثلا فتوضأ، لأن افترضنا أنه بال أولا، القضية الشرطية التي تحقق شرطها أولا، لو افترضنا أنها لا تدل على أن هذا الوجوب اللي حدث بسبب البول هذا الوجوب باقي مستمر إلى زمان خروج الريح، لو فرضنا أن القضية لا تدل على ذلك، حينئذ يكون مقتضى الظهور الذي ادعاه الآخوند في هذا التقريب وهو الحدوث عند الحدوث، ها يكون مقتضى هذا الظهور شنو مقتضى؟ ليس عبارة عن عدم التداخل. لو فرضنا أن القضية مدل على البقاء، خب الحكم الأول الذي حدث بسبب البول هذا ما استمر، حدث وجوب للوضوء بسبب البول لكن أمده كان إلى شوكت إلى زمان خروج الريح، بمجرد خروج الريح ذاك الحكم انتهى أمده، خرج الريح فبحدوث الريح حدث حكم جديد وجوب جديد. والآن إذن لا معنى للتداخل وعدم التداخل، الآن يوجد حكم واحد، حكم واحد لأن الحكم الأول انتهى أمده بحدوث الشرط الثاني، والكلام السابق لم يكن يدل على أن ذاك الحكم يبقى مستمرا إلى زمان حصول الشرط الثاني. إذن ليس الآن في البين إلا حكم واحد. نحن في بحثنا عندما نبحث عن التداخل وعدم التداخل، المقصود من عدم التداخل ما هو؟ المقصود من عدم التداخل هو ثبوت حكمين في آن واحد نتيجة ثبوت الشرطين، نتيجة اجتماع الشرطين على المكلف يثبت عليه حكمان في آن واحد، هذا المقصود بعدم التداخل. وهذا شو وقت يصير؟ فيما إذا افترضنا أن الحكم الأول يبقى مستمرا إلى زمان حدوث الشرط الثاني، فبحصول حدوث الشرط الثاني هم يحدث حكم ثان، فالحكمان شنو يثبتان في آن واحد على المكلف، هذا يصير عدم تداخل، هذا هو مقصود بالعدم التداخل. فهذا المقصود هذا المراد وهو عدم التداخل إنما يصل إليه الآخوند فيما إذا افترض الآخوند أن قوله إن بلت فتوضأ يدل على أن الوجوب الذي يحدث بسبب البول يستمر ويبقى ولا ينقطع عمده حتى بعد حصول الشرط الثاني، كن يفترض الآخوند أن في الكلام دلالة على هذا، وإلا لو فرض أن ذاك الوجوب صح يحدث بحدوث البول لكن ويبقى مستمر لكن إلى قبل أن يحدث الريح، بمجرد أن يحدث الشرط الثاني ينتهي أمد ذاك الحكم الأول ويحصل حكم جديد. بالأخرة الآن كم حكم أكو؟ حكم واحد، هذا ما يصير تداخل، ما يصير عدم تداخل، حكم واحد. يعني لا يبقى موضوع للتداخل وعدم التداخل لأن زمان الحكمين غير زمان أحد الحكمين غير زمان الحكم الآخر، زمان الحكم الأول كان قبل أن يخرج الريح، زمان الحكم الثاني بعد خروج الريح، ففي زمان واحد لم يجتمع حكمان، بحدوث الشرط الأول حدث حكم لكن هذا الحكم انتهى أمده بحدوث الشرط الثاني قبل حدوث الشرط الثاني، وبحدوث الشرط الثاني حدث حكم آخر. إذن فصرف ظهور القضية في حدوث الحكم عند حدوث الشرط، صرف هذا الظهور لا يكفي للآخوند، الآخوند الذي يريد عدم التداخل صرف هذا الظهور لا يكفي، مجرد أن يقول أن القضية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث إذن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل، لا مولانا، هذا الظهور وحده ومن دون أن نفترض أن هناك ظهورا آخر للكلام في دوام الحكم الذي حدث بسبب الشر دوامه واستمراره إلى زمان شنو حدوث الشرط الثاني. بدون هذا الظهور الثاني الظهور الأول لا يكفي، لا بد من أن يفترض المحقق الخراساني أن في الكلام ظهورين، ظهورا في حدوث الوجوب عند حدوث الشر، كل من الكلامين إن نمت وإن خرج الريح ما يفرق، كل من القضيتين الشرطيتين يشتمل على ظهورين، ظهور في أن الوجوب يحدث بحدوث هذا الشر هذا واحد، وظهور آخر أو قل إطلاق أزماني يدل على أن هذا الوجوب الذي يحدث بحدوث هذا الشر يبقى مستمرا، له إطلاق أزماني يبقى مستمرا ولا ينتهي أمده، يبقى مستمرا حتى إلى ما بعد حصول الشرط الثاني. كن يفترض هذا الظهور الثاني هنكون يفترض الأخون حتى يصير عدم تداخل، يعني حتى يجتمع حكمان على المكلف في زمان واحد حتى يصير هو اللي يريد الأخون وهو عدم التداخل. أما لو افترضنا أنه الظهور الأول موجود، ظهور الكلام في أن الحكم يحدث بحدوث الشر، لكن الظهور الثاني ما موجود وهو أن هذا الحكم يستمر إلى زمان الشرط الثاني، هذا إذا افترضنا هذا الظهور ما موجود مجرد الظهور الأول ما يكفي، ما ينتج عدم التداخل. خب سلمنا حدث الوجوب عند حدوث شنو؟ عند حدوث البول، لكن ما استمر هذا الوجوب مثلا، ما استمر، افترضنا أن الكلام ليس له ظهور في الاستمرار في استمرار الوجوب، له ظهور في أصل حدوث الوجوب عند حدوث البول. بسم الله حدث الوجوب عند حدوث البول لكن انتهى أمده قبل حدوث الريح، فبالنتيجة الحكم اللي كان قبل خروج الريح حكم واحد وجوب واحد بسبب البول، الحكم اللي صار بعد خروج الربيع هم شنو؟ هم حكم واحد وهو بسبب الريح، فلم يجتمع حكمان على المكلف في زمان واحد حتى يكون الكلام إلى موضوع، التداخل وعدم التداخل يكون إلى موضوع. ومن هنا يقال صاحب هذا الكلام أنا هنا بالهامش هيجي قال كاتب أنه وجدت في بعض دفاتري القديمة في بعض كتابات القديمة أن صاحب هذا الكلام هو زميلنا الشهيد السعيد المجاهد السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله. قد يقال أنه في هذا الفرض، يعني في فرض عدم وجود ظهور بالكلام، هذا الظهور الثاني اللي ذكرناه، ظهور للكلام في أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الأول مستمر إلى زمان حدوث الشرط الثاني، إذا لم يكن للكلام ظهور في هذا المطلب، يعني لم يكن للقضية الشرطية إطلاق أزماني يدل على بقاء الوجوب إلى زمان حصول الشرط الثاني، إذا لم يكن كذلك إذن لا يتم ما تقدم منا في الجهة الأولى أظن من جهات البحث، عندما كنا نبحث عن مقتضى الأصل العملي في المسألة سابقا، قلنا الجهة الأولى سابقا عندما كنا نبحث عن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، لو شككنا بالاخره هذا الانسان الذي اجتمع عنده السببان معا فهذا عليه تكليفين او عليه تكليف واحد. الاصل العملي ماذا يقتضي؟ هناك قلنا ان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن وجوب ثاني. وجوب واحد مسلم، اما وجوب ثاني، وجوب اخر، تكليف اخر، هذا مشكوك. فأصالة البراءة تجب، فمقتضى الأصل العملي هذا اللي ذكرناه سابقا هو في صالح التداخل، يعني الأصل العملي يقف إلى جانب التداخل، ينتج التداخل، وأنه ليس على المكلف أكثر من شنو؟ تكليف واحد. أصل العملي شيء. الآن قد يقال هذا الكلام السيد الحكيم، هذا أنه قد يقال أنه لو افترضنا أن القضية الشرطية ما إلها إطلاق أزماني، ما إلها ظهور في أن الحق يستمر إلى زمان الشرط الثاني، لو افترضنا كذلك إذن الأصل العملي لا يكون في صالح التداخل. إذا لم يكن في الكلام ظهور لفظي، أصل لفظي، إطلاق أزماني يدل على بقاء الحكم واستمراره إلى زمان حصول الشرط الثاني، فمعناه شنو؟ معناه أننا نشك أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الأول هل بقي مستمرا إلى زمان الشرط الثاني أو انتهى أمده؟ ماذا يقتضي الأصل العملي؟ قول استصحاب. لو شككنا في أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الأول هل بقي مستمرا إلى لأن المفروض أنه الكلام هو ما إلى ظهور في الاستمرار، أصل لفظي يعين الاستمرار ماكو، بالنتيجة احنا نشك أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الأول استمر أو انتهى أمده، فنرجع للأصل العملي. الأصل العملي استصحاب هنا مو البراءة، استصحاب بقاء الوجوب الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني، فمن يجي الشرط الثاني هم يحدث وجوب آخر، فبالنتيجة مقتضى الأصل العملي يصير شنو؟ في صالح عدم التداخل. تغيرت النتيجة. فبينما كنا سابقا نقول مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو البراءة عن الوجوب الثاني وبالتالي الأصل العملي في صالح التداخل، الآن تبين لا، مقتضى الأصل العملي عند الشك هو استصحاب الحكم الأول إلى زمان الشرط الثاني، وبحصول حدوث الشرط الثاني هم يحدث حكم آخر باعتبار أن القضية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، فبحدوث الشرط الثاني هم يحدث حكم آخر، الحكم الأول مستمر إلى هسه والحكم الثاني هم حدث هسه، فحدث حكمان في آن واحد، وهذا هو معنى عدم التداخل. هذا كلام السيد رضوان الله عليه، سنشوف نستمر معه ونشوف وين نوصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلمك.